ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين يجوز زيارة قبر المشرك والكافر من أجل الاعتبار فقط ما لم يترتب عليه مفسدة إذا ترتبت عليه مفسدة كل جائز إذا ترتبت عليه مفسدة منع منع لما يترتب عليه من ماذا من مفاسد حينئذ نقول هذا يمنع ولا سيما في مثل هذه الأزمان التي يتعلق بعض العوام أو كثير من عامة الناس الذين يجهلون حقائق التوحيد والأحكام المتعلقة بالزيارات زيارة القبور نحوها حينئذ يمنع منه لا سيما إذا كان يظهر لأنه قد يكون الشيء في نفسه جائزا فيفعله على انفراده لكن إذا أظهر منع منه ولذلك مسألة أخرى دخول الكنائس مثلا من أجل النظر فقط يجوز أو لا يجوز هذا فيه خلاف كذلك بين أهل العلم والصواب الجواز النصوص تدل على ذلك كذلك إذا دل النص على الجواز يجب أن نقول به بالجواز لكن لو كان مثلا يدخل عالم من علماء ثم تأتي الفضائيات تنقل هذه الزيارة وهذا الحدث صار يمنع منه لماذا؟ لأنه سيترتب عليه مفسدة كوني يدخل في خفية وأراد شيئا ما لأمر ما هذا وشأنه الأدلة تدل على ذلك لكن كونه عالما هذه مسألة أخرى إذن سيقتدى به ثانيا كونه يظهر علنا هذا يحتاج إلى نص آخر لأنه سيترتب عليه مفاسد عظيمة فقد يكون الشيء جائزا للشخص في نفسه لكن إذا أظهر لسيما في أزمنة الجهل وغلبة الجهل حينئذ يمنع منه والمنع يكون ماذا؟ باعتبار المصالح والمفاسد يعني درءا للمفسدة العظمى المترتبة على هذه المصلحة الخاصة ليست مصلحة عامة تتعلق بالمسلمين يدخل كنيسة أو يزور قبر مشرك نحو ذلك ليس ثم مصلحة عامة في الأصل ليس ثم مصلحة عامة إنما هي مصلحة خاصة فإذا نقل وكان ثم تصوير نحو ذلك وينشر على الناس في الصحف والمجلات والفضائيات قلنا يمنع منه لماذا؟ لأنه يترتب عليه مفسدة عظيمة إذا فرق بين النوعين وكذلك معاملة أهل الفسق قد يكون في دعوة مثلا يعني يدعوه إلى الله عز وجل فإذا كان خاصا لا إشكال فيه هذا أصل داعية لكن إذا كان علنا وقد يسكت عن بعض الأشياء ويقتدي به الناس حينئذ يمنع منه إذن قد يكون نريد أصل إلى فائدة أن الأصل في الشيء قد يكون جائزا لكن يكون جائزا في خاصة نفسك لكن إذا أعلن يختلف الحكم باختلاف ما يترتب عليه من مفاسد فزيارة قبر المشرك لا شك أن الأدلة تدل على جوازها لكن في القسم الأول وهو للاعتبار فقط